الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي رواه البخاري. هذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى جاء عند البخاري ومسلم. وقوله لما خلق الله الخلق أي لما فرغ وانتهى لما فرغ من خلق الخلق لما فرغ من خلق الخلائق لما انتهى كتب في كتاب كتب في كتاب أي الله سبحانه وتعالى كتب فيه إثبات صفة الكتابة لله تبارك وتعالى. قوله كتب في كتاب جاء في كتاب يدل على أن هذه الكتابة حقيقية. وجاء في البخاري أيضا بلفظ كتب كتابا كتب كتابا بالمصدر المؤكد أن هذه الكتابة كتابة حقيقية في كتاب. فيه رد على بعض من ذهب إلى أن الكتاب هنا بمعنى أوجب مثل قول تعالى كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه يقول إن هذا الحديث بمعنى أوجب على نفسه ذات شيء وهذا شيء آخر. فقوله كتب هنا في هذا الحديث في كتاب قال في كتاب وفي لفظ البخاري كتب كتابا هذان اللفظان يمنعان من التأويل فهو أي هذا الكتاب عنده عند الله جل وعلا فوق العرش. نعم فيه إثبات صفة العلو لله جل وعلا وفي نفس الوقت فيه إثبات استوائه على العرش. إن رحمتي غلبت غضبي هنا الشاهد الذي أراده الشيخ رحمه الله وهو إثبات صفة الرحمة وأن رحمته جل وعلا تسبق غضبه تغلب على غضبه. نعم فقال إن رحمتي غلبت غضبي فيه إثبات أيضا صفة الغضب. وفي هذا أيضا دلالة قوية تمنع عن التأويل. فذهب أهل البدع كعادتهم في تأويل صفات الله جل وعلا. يقولون في صفة الرحمة كما تقدم أي إرادة الإنعام أو إرادة الثواب. وذهبوا إلى أن الغضب بمعنى إرادة الانتقام. فهنا في هذا الحديث يمنع ذلك كله، حيث ذكر الصفة المقابلة للرحمة وهي الغضب. قال إن رحمتي غلبت غضبي، هذا أولا. إن رحمتي غلبت غضبي، فيمتنع أن يؤول هنا معنى الرحمة إلى إرادة الإنعام. هي الرحمة المعروفة المعهودة عند الناس، لكن بدون تمثيل، ونقول نمثل رحمة الله كذا وكذا. لا، رحمة الله تليق بجلاله سبحانه، كذلك غضبه ليس بمعنى الانتقام وإرادة العذاب تعذيب، لا، التعذيب من أثر الغضب، لكن صفة الغضب هي صفة لله جل وعلا. فلهذا جاء في القرآن ذكر الغضب وما يقابله، مثل قول تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. قال فلما آسفونا أي أغضبونا، أغضبونا انتقمنا منهم. فالانتقام ليس هو الغضب، إنما هو آثار غضب الله جل وعلا. فهذا أيضا رد عليهم. وقوله هنا رحمتي وغضبي، الإضافة هنا كما تقدم أكثر من مرة إنما هو إضافة الصفة إلى موصوفه، إضافة الصفة إلى المتصف بها، ليست من إضافة الخلق إلى خالقه. فالرحمة صفة لله جل وعلا. نقول ونكرر قوله رحمتي غلبت غضبي، الإضافة هنا إضافة الصفة إلى الموصوف بها أو المتصف بها، وهو الله تبارك وتعالى. وفي هذا أيضا إثبات صفة الكلام، إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، حيث أتى هنا بضمير المتكلم فقال رحمتي، وقال أيضا غضبي، وهذه الكتابة قوله كتب في كتاب، أهي الكتابة التي كتبت بها المقادير؟ ذكر علماؤنا أن هذه الكتابة تختلف عن تلك الكتابة. هذه الكتابة التي في كتاب إن رحمتي غلبت غضبي ليست تلك الكتابة. لماذا؟ لأن كتابة المقادير قبل أن يخلق الخلائق، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، بينما هذا أو بينما هذه الكتابة كانت بعد الفراغ، بعد الانتهاء من خلق الخلائق. فلهذا قال هنا لما خلق الخلق. نعم، نعم. يقول الشيخ العلامة الفوزان في شرحه: فلما خلق الخلق سبحانه وتعالى كتب كتابا فهو عنده فوق العرش كما جاء في الحديث. والمقصود بالكتاب كتاب القضاء والقدر، وهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر وأنه مكتوب في اللوح المحفوظ. هذا مسألة أو هذه مسألة، نعم، نبينها إن شاء الله. ومكتوب في غيره أيضا مما شاء الله سبحانه وتعالى، فما من شيء إلا وهو مكتوب. وهذه الكتابة بعد خلق السماوات والأرض، وهذه الكتابة غير الكتابة العامة في اللوح المحفوظ، لأن الكتابة العامة في اللوح المحفوظ كانت قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وإنما هذه الكتابة المذكورة في هذا الحديث كتابة خاصة. فقوله كتب في كتاب، هذا فيه إثبات الكتابة وأنها أي الكتابة من أفعال الله جل وعلا. نعم، فنقول من صفات الله، وهي من الصفات الفعلية كتابة ماذا؟ هذه الكتابة أو صفة الكتابة، صفة الكتابة أن الله يكتب، كما ثبت أن الله يكتب التوراة بيده، كما ثبت أن الله كتب التوراة بيده. نعم، وصفة الغضب أيضا من الصفات الفعلية، صفة الغضب أيضا من الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بالمشيئة، أنه يغضب بمشيئته متى شاء وكيف شاء. نعم، ولهذا الحديث كلام آخر نذكره إن شاء الله في ما سيأتي من درسنا بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.